رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين وأن الله تعالى افتتح فاتحة الكتاب بقوله الحمد لله رب العالمين لينبه العقلاء إلى أن يتعرفوا إلى ربهم بهذه العوالم المشهورة ويتعرفوا إلى قدرته وعظمته وسعة علمه وحكمته. فلقد أشهدهم الله تعالى العوالم والعالم سمي عالما لأنه يعلم به الله جل وعلا يقال خاتم أي ما يختم به الشيء عالم ما يعلم به الشيء. فالعالم ماذا يعلم به؟ نعم يعلم به الذي خلقه وهو الله تعالى. فإذا نظرت في هذا العالم السماوي والأرض والبحر والماء والرياح والهواء الإنسان والحيوان الجدان إلى آخره فترى فيها عجائب صنع الله وقدرته وتشهد سعة حكمته وعظمة وسعة علمه جل وعلا. وقلنا إن العوالم من حيث هي عوالم لا تحصى ولا تعد فمنها العوالم المشهودة المغيبية المحسوسة ومنها عوالم غيبية ومنها عالم خلق ومنها عالم أمر ومنها عالم الشهادة ومنها عالم الغيب ومنها عالم المثال ومنها عالم الحس والمادة ومنها عالم العرش وعالم الكرسي وعالم السدرة وعالم السماوات وعالم الأرض وعالم الإنسان والجان والحيوان والملائكة وما هنالك. ولا يعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالعوالم عوالم كبيرة واسعة كثيرة لا يعلم حدها ولا يعلم مدها وقدها إلا الله الذي خلقها جل وعلا. وتكلمنا على بعض العوالم حتى وصلنا إلى عالم الملائكة وقلنا إن الملائكة عليهم السلام هم أرواح علوية قدسية قائمة في أشباح أي أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل بإذن الله تعالى وعلى أن تتمثل بعدة صور حسب المناسبات. وفي هذا تكلمنا بالمناسبة على عالم المثال وكيف تتمثل الملائكة وكيف هناك أمور تتمثل. وهذا كما يشير إليه قول الله تعالى في جبريل عليه السلام فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فقد ينكر منكر أو ينتقد معترض بأن كلمة عالم المثال من أين ودليلها؟ قل له هذا في القرآن الكريم جبريل الأمين عليه السلام ملك وهو جسم لطيف فيه الروح العلوية ومع ذلك تمثل للسيدة مريم كما قال الله تعالى: فتمثل لها بشرا سويا. من اين هذا المثال؟ من عالم المثال يا انسان. وتكلمنا بعض الكلام على عالم المثال. فلا تنكر اذا لم يكن عندك علم في الموضوع. كل ما ناتيك به فهو باذن الله مؤيد بالكتاب والسنه. وهكذا عالم الملائكه، كما قال الله تعالى: جاعل الملائكه رسلا. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا. فالملائكه سموا ملائكه لانهم رسول الله في تنفيذ اوامره، وسفراء بين الحق والخلق، يدبرون الامر باذن الله بامر الله، ويتصرفون بما امرهم الله جل وعلا. فمن هذا يقال هم رسل الله. جاعل الملائكه رسلا، والالوك في اللغه معناها الرساله كما هو معروف. وهم على مراتب، ولكل وظيفه قائم بها، وهم امريون، ما يتحركون الا بالامر، وما يتنزلون الا بامر من الله جل وعلا. وما نتنزل الا بامر ربك. ولقد جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم للسيد الامير سيدنا جبريل عليه السلام: قالت يا اخي يا جبريل، ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا؟ فنزل: وما نتنزل الا بامر ربك. فهم امريون يعملون بالامر كما قال: ويفعلون ما يؤمرون. امر تحركوا، ما في امر ما في تحرك. وهكذا هم رسل وسفراء. فمنهم ملائكه يرسلهم الله تعالى لنفخ الروح في الجنين، ثم يرسل الله الملك كما في الحديث تقدم معنا. منهم من يرسلهم في كتابة أعمال بني آدم، وظيفتهم كتابة أعمال كل إنسان من ذكر وأنثى. والإنسان متى قيل إنسان فهم يعني يطلق على الذكر والأنثى إنسان، هذا فصيح اللغة. أما ما ورد بعض اللغة الضعيفة يقال إنسان إنسانة، كلمة إنسان ضعيف اللغة يا إنسان، هذا من فصيح اللغة يعني. فما من إنسان أي من ذكر وأنثى إلا وعليه كرام كاتبون يكتبون عليه الأقوال والأعمال والأفعال. وهذا كما قال الله تعالى: قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا أي رسل؟ رسل البشر الأنبياء والرسل المعروفين من البشر؟ لا، رسلا الملائكة يعني، جعل الملائكة رسلا. فهمت معنى جعل الملائكة رسلا؟ فهم رسل في عدة أمور. منهم من يرسله الله لكتابة أعمال بني آدم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فما للإنسان إلا وعليه كتب تكتب عليه الأعمال والأقوال والأفعال. وهذا كما قال جل وعلا: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين، والدين إسلام إيمان وإحسان كما هو معروف. والإسلام له أعمال، الإيمان له عقيدة، والإحسان له معاملات. تكذبون بالدين والحال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي وهم ملازمون لكم ما يتركونكم، لا ليل ولا نهار معكم، وما يفارقونكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى إذا مات الإنسان فإن كان مؤمنا كما ورد في الحديث تقول ملائكة المؤمن الموكلين بكتابته لعبد المؤمن حين يموت العبد المؤمن: يا ربي إذن لنا أن نعرج إلى السماء حتى نسبحك بين أهل السماء. يعني مهمتهم انتهت، فلان الموكل بكتابته توفي، ولما توفي توفي قول الصحيفة آخر لحظة مما تحيا تختم الصحيفة يا إنسان. ونسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله الختم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، والذي وهبنا لا يسلبنا. فهكذا تطوى الصحيفة. إذن ماذا يعملون؟ يستأذنون ربهم: إذن لنا نسبحك بالسماوات ونكبرك ونحمدك. فيقول سبحانه: يا ملائكة إن سماوات مملوءة بملائكتي. يعني أنتم تطلبون تدخل السماء، السماوات مملوءة بالملائكة، كما جاء في الحديث: ما فيها قوم أربع أصابع إلا وفيه ملك ووجهته لله تعالى ساجدا. فيقولون: ربنا أذن لنا أن نسبحك ونحمدك في الأرض. فيقول: إن أرضي مملوءة بخلقي يسبحونني. نفس الأرض مملوءة، قال شو مملوءة؟ إيه مملوءة؟ قال ما أقصد إن السماوات مملوءة، والأرض مملوءة. قال مملوءة بخلق يسبحونني. يقول الكافر: هذا ما يسبح، الكافر ما عم يسبح. قل له: ولكن الأرض تحت عم يسبح. إذا ما في الأرض تراب ولا نبت ولا زرع ولا غرس ولا حجر ولا مدر ولا تراب، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمد. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ثم أنب: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنه كان حليما غفورا، حلما بكم سفر الأمر عنكم، لأنكم ما تتحملون. تطيش العقول لو سمعت تسبيح الجدران والحيطان والأحجار والأنقار إلى أخو الغبار. فكلها تسبح، فكلها مملوءة بخلقه، ومن خلقه التراب والأرض والجبال إلى آخره والجدران، وكلها تسبح الله. إذا مملوءة ولا ما مملوءة؟ ما في موضع كون ابن خالع عن التسبيح، وإن كفر الكافر برب العالم. إذا فيقول: لماذا نفعل يا رب؟ فيقول الله تعالى: قوما على قبر عبدي، أي حيث ما كان، ولو تفرغ موضعه قبره تفرغ ولو متفرغ، قوما عليه، لأنه وإن تفرغ عن العيون هنا مجموع في البرزخ يا إنسان، يبالغ. قوما على قبره فسبحاني واحمداني وكبراني واكتبا ذلك في كتابه. أي بتلحقوا هذا الخير في كتاب أعمال عبد المؤمن. هذا لأنه مؤمن، لأنه ناوي. هذا المؤمن نيته لو عاش عمر المعمرين ودهر الداهرين، نيته أن يعبد الله. هذا المؤمن يا إنسان ما هو نيته يعبد الله يومين يكفر بعد يومين، لا. ومن نوى الكفر بعد سنتين قلت أي كفر، نسأل الله العافية. ولذلك المؤمن دائما نيته الإيمان، دائما نيته عمل صالح. ولو أنه بده يعمل فربما تخيل في نفسه بيعيش ملايين سنة، قل لك كله إن شاء الله في طاعة الله وعبادة الله. فلذلك يكتب له الأجر مستمرا من ملائكة الكرام الكاتبين. وهذا من جملة فضل المؤمن وكرامته على الله جل وعلا. فهناك الكرام الكاتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يا أيها الملائكة رسلا، فمنهم الكرام الكاتبون يكتبون عليك الأعمال. وهكذا لما يكتبون؟ هل يكتبونها لأن الله علمه ما يحيط الأعمال؟ لا ينسى، علمه محيط. هل لأنه ينسى؟ لا يظن ربي ولا ينسى. إنما يكتبون أعمال لك لأمور وحكم راجع إليك. فهذه الكتابة لا لأن الله محتاج إلى كتابة يا إنسان. لما قال موسى لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فرعون سأل موسى سؤال لكن سؤال محدش، لأن فرعون كان جاهل. قال ما ربكم ربكما يا موسى؟ ربكم الذي تدعونني إليه من أنت؟ إيش بده يجاوب موسى؟ بده يجاوب جواب صريح وواضح ما يكون في التباس حتى ما يشاغل فرعون في الجواب. إيش قال موسى بتلقين من الله؟ لكن يا إنسان تلقى حجتنا، ما حجج الله بيعطيها للرسل. قال ربنا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء من المخلوقات ما يليق بخلقته وهداه لما خلق له. راح فرعون يفكر، صحيح الجواب؟ نظر أولا في عالم الطير، شاف الطير خلقه حسن ومنتظم ما في شيء ناقص، ولو راح الواحد يكمل الطير أكثر مما فيه من الخلق ما بودد. قال نحط له بلد ثاني، قل له لك عكبت خربط ميزانه إلى آخره. قال نحط له من آر ثاني، قل له شينته إلى آخره. قال نحط له عين ثاني، قل له لا لا لا لا لا، هذا ما هو نزل ولا نقص، هذا مخلوق كمال كمال. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي كماله الخلق حسب ما هو فيه، هذا طير، هذا حيوان، هذا إنسان، هذا إلى آخره. ثم أداه لمعاشه وبقاء نسله وحياته. وإذا الطير له حياة ونظام في المعيشة، ووكر وتفريق وتربية الأولاد المحافظة عليها، ويكر ويكر ويربي وينمي إلى آخره، نظام حيوي تمام. النحل النمل إلى آخره. فكر فكر فرعون، إن الشيء الدليل ما أنت أضع الدليل، دليل ظاهر واضح، أنت للنمل أنت قال له. إذا إيش قال؟ فماذا للقرون الأولى؟ يعني يا موسى الدليل واضح، قال الله جل وعلا، ليه كفرت الأمم السابقة؟ كفر من كفر؟ قال علمها عند ربي في كتاب، أي الله عليم بكفرهم وجحودهم بعد علم ومعرفة، وهو لا بد يجمعهم يوم آخر، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي فلا بد أن يجمعهم اليوم ويحاسبهم ويجازيهم، وقد كتب أعمالهم في كتاب، لا لأنه ينسى لا يضل ربي ولا ينسى، بل كتب عليهم أعمالهم ليقيم حجة عليهم، لتكون حجة عليهم. إذا يا إنسان الملائكة تكتب أعمالك لا حاجة من الله لذلك، وإنما لأمور أنت تعود عليه، أولا حتى تكون حجة عليك يوم القيامة، ثم حتى تأخذ حذرك. أعلمنا جل وعلا أن هناك من يكتب علينا أعمالنا، ملائكة كرام ورقباء، رقيب عتيد لا يفارقون، حتى تأخذ حذرك، حتى ما تملي عليهم إلا ما يرضاه الله. عليك اكتب لنا، هم يكتبون وأنت الذي تملي، فأحسن الإملاء. مثل ما قلنا إذا غلطوا تضحية بالمحاية، وهو التوبة والاستغفار. فهذا أعلمنا لنأخذ حذرنا ونحسن إملاءات، فنملي عليهم كل ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. وهكذا أيضا أعلمنا جل وعلا أن علينا ملائكة تكتب حتى هذه الكتابة ترفع إليه، ترفع إليه، وهناك يشهدها المقربون ويدعون الله لك يا إنسان. وهكذا تتباهى بك الملأ الأعلى، ورب العزة يباهي بك الملائكة، كما قال جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. أي المقربون في البلد الأعلى هناك يشهدون كتابك وكتاب أعمالك الخيرة. أما أعمال الكافر إلا إن كتاب الفجار لفي سجين. نسأل الله العافية. كتاب المؤمن يعلو ويكون في ديوان عليين يشهده المقربون ويدعون لك وهكذا يستغفرون لك ورب العزة يباهي بك الملائكة يباهي بك الملأ الأعلى. فهذا لحظ الهمة أخبرنا أن أعمالنا تكتم حتى نسرع بالخير، وإذا عملنا الخير دفع إلى الله وكتاب الأعمال الصالحة دفع إلى الله حتى يشهده المقربون وحتى نأخذ هناك الثناء الحسن ونأخذ المباهاة من رب العالمين فيزيد نشاطنا في العمل الصالح يا إنسان. ثم هذه أيضا الكتابة يترتب عليها أنك تعذر من نفسك حتى لا يكون لك عذر عند الله. أنت تبني والملائكة تستملي، ثم يوم القيامة يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل هناك أعدل من هذا الموقف؟ يقال أنت حاسب نفسك. هذا غاية العدل يا إنسان ومنتهى العدل، لأنه أنت حاسب نفسك هذا كتابك. وإذا تقرأ كتابك ما يمكن أن تنكر من كتابك شيء، أولا لأن الذين كتبوه كرام كاتبون يعني عدول ثقات، يعرفوا ما بعترف عليهم. يقول لك رب العزة جل وعلا، الله رب العزة جل وعلا يقدر في الآخرة لها العدل. فلما يقرأ الكتاب هذا الإنسان ويرى فيه ما يرى، إيش يقول الحق جل وعلا؟ أفلك عذر يا عبد؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ في شيء زيادة ما كتب زادوا عليه كتبوا من سيئات؟ في نقص من حسنات نقصوا عنك؟ ظلموك شيء يعني؟ لا، قل لا يا ربي. أفلك عذر؟ في عذر صحيح تقدمه لأن الله يقبل العذر الصحيح. فيقول لا يا ربي. إذا ما يؤاخذك إلا بعدما يقررك، وأنت تعتقد أنه هذا الكتاب صحيح ومضمون وما ممكن تنكر لأنك ترى الأعمال في الكتاب مسطورة وترى آثارها فيك ظاهرة بينة، أثر الصلاة فيك، أثر الصوم فيك، أثر الأعمال خيرة فيك، نورانية، أثر الشرور والسيئات وهكذا ظلمات قائمة فيك. فترى إذا كان أنت مثلا نسأل الله العافية مرتكب ترى عليه ظلمات قطرة غبار شحوار. فإذا كان إنسان على ثوب شحوار تقدر تقول لا يبقى على حالك يا إنسان. فترى آثار أعمالك في نفسك، ولهذا يقال اقرأ كتابك. وإذا أنت ارتبت كفى بنفسك اليوم عليك حسب ولا في حالك أنت، فأنت لوح أعمالك يلوح في نفسك آثار أعمالك الخيرة والشريرة. كيف تنكرها يا إنسان؟ شو بدك تنكرها؟ ممكن تنكر. فأمر لا بد أن تعترف به. إذا خذ حذرك، والله يقيم عليك الحجة ولا عذر لك عند الله. فهذه الكتابة حتى ما يكون لك حجة عند الله ولا عذر، وإنما الحجة قائمة عليك. وتعلم أنه هذا الكتاب هذا سطرت فيه جميع الأشياء. يقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم أي الذين كفروا فهل للمدكر؟ قم عاكم ثمود ولوط إلى آخره. وكل شيء فعلوه في الزبر أي في كتاب مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر، كل ما عملوه ويعمل مستطر أي مسطر من عمل صغير أو عمل كبير، من ذنب صغير أو ذنب كبير، من ومن كله مكتوب مستطر. وهذا الكتاب يقدم وتقرأه يا إنسان، ويقال لك قرأ كتابا، ويقال لك هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي كنا نكتب عليكم أعمالكم بلى ورسولنا لديهم يكتبون. فما لك عذرا عند الله، أنت تحكم على نفسك. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقرر الإنسان بأعماله من نفسه، فيأمره بقراءة كتابه، فهناك من هو يقرأه ويقرأ وينادي لأصحابه هاؤم اقرأوا كتابك، أي يقرأه علنا لأن فيه الخير والصلاح والتقى، ويتباهى فيه اقرأوا هاؤم، أي خذوا اقرأوا كتابي. وهناك نسأل الله العافية، ومن كان عنده شيء من التخليق ولكنه مؤمن فالله سبحانه وتعالى يقرره بينه وبينه ويستر عليه جل وعلا. جاء في الصحيحين سئل ابن عمر عن حديث النجوى، فقال ابن عمر نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا حديث النجوى، أي مناجاة الحق لعبده المؤمن يوم القيامة. المؤمن قال فيدنى، قال عليه الصلاة والسلام يدنى أن يقرب العبد المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع الجبار عليه كنفه جل وعلا، فيصير في عناية الله جل وعلا، فيقول الله تعالى أي عبدي أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، لكن بينه وبين العبد ما حد اطلع ولا حد سمع. قال فيقول العبد أعرف ربي أي أنا أقر وأعترف، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال وأما الآخرون فينادى بهم على رؤوس الخلائق من الكفار والمنافقين هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ينادى بهم على رؤوس الأشهاد كما في الحديث. فهكذا هناك مغفرة، ستر في الدنيا ستر وعرفرة في الآخرة، وهناك نسأل الله العافية من مستور في الدنيا لكن غير مستور في الآخرة، وهم المنافقون والراحين الرياء والسمع، اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين المؤمنين المخلصين الذين سترتهم في الدنيا وفي الآخرة. إذا يا إنسان إذا كان عند المؤمن شيء من التخليق ما يفضحه الله جل بل يستره لأنه مؤمن. وهكذا كتابك هذا هو حجة الله عليك في الآخرة، وعليه يقوم الحساب، عليه يقوم الحساب. فيقول جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها، أي يوم القيامة تجلى سبحانه على أرض الحساب لفصل القضاء. فلما تجلى لفصل القضاء ومحاسبة الخلائق جل وعلا أرض الحساب تشرق بنور الله جل وعلا، مفكر أن العالم كله مجتمع للحساب، فهناك من لا حساب عليه رأس الجنة، اللهم اجعلنا منهم والحقنا بهم فضلا منك وكرما. فقال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وأشرقت الأرض بنور ربها، فلما تجلى للحساب لفصل القضاء وأشرقت الأرض، أرض الآخرة يا إنسان، بنور ربها، إشراق نوراني بليج كشف الخفايا كلها. هناك يوم تلى السرائر، بقي الشيء اسمه السر، ولا بقي الشيء اسمه خفي، ولا بقي الشيء اسمه هكذا غامض، كله بالنور ظهر، لأن قوة النور تظهر الخبايا والخفايا. قال شلون يعني؟ اللون معروف لا تقول شلون، شلون يعني ايش اللون؟ يعني لما بدخل الشمس نور الشمس القوي يدخل من قوة البيت اللي يسموه الشباك إلى آخره أو الباب، بدخل على البيت والبيت فيه خمسة وفيه بساط وفيه شغلات مثلا، وإذا ترى في شيء قايم بشعاع الشمس مثل العمود، يا أخي ايش العمود هذا؟ قال هذا اسمه هباء، غبار نعم يعني هباء. قال اجى واحد قال له منين الغبار عندك؟ في واحد جاب قال له ايه هذا الشمس لما دخلت علينا الغبرة. قلت له لك ما لكن الغبرة موجودة في كل بيتك، لكن بقى كان خفية ما في نور يظهرها، فلما دخل نور الشمس محل النور الأوزع للخفايا، وإلا معناها بيتك كله من زوايا من صاف العرض وكله مبلوع بالغبار، هذا الهباء هذا الناعم. إذا كنت عايز تفهمها، أما إذا كنت جاي تقول لا هي الشمس عم تنزل علينا غبرة، أقول لك شوف ما تنزل غبرة، لا تكون جحفة في الله العظيم، خليك إنسان يا إنسان وحاصل. فيا هذا، فقوة النور تظهر الخفايا للدقائق الناعمة، دقائق الناعمة. ولذلك يا إنسان كلما قوي نور الله في قلبك، كلما عرفت الله، وكلما رأيت في نفسك خبايا وخفايا. واحد يقول أنا ما في مثلك، يا طيب والله أنا قلبي طاهر ولا نفسي طيبة والله والله والله. قل له إيه لو إنه الله سبحانه أعطاك فوق النور كمان شوي زيادة، بشوف شوي لسه فيك شغلات وعملات، وما بتديها هالدعاوي ولا نفسك تاخذ هالمآخذ هيك والدعاوي والغرور، لكن الظاهر انت النور عندك ضعيف ما عم يروك يا انسان. فاذا جاءك نور رباني او نزل على بيت القلب وفتح الطاعات القلب وش بيك ترى فيك من الخطايا والبلايا يا انسان. هذا تقول يا رب ستور، يا رب خير، يا رب صليح، يا رب ارحام الى اخره، بروح عنك الغرور والدعوه، نسال الله العافيه من الغرور والدعوه. فلما تجلى رب العزة للحساب على أرض الحساب، هناك في خفايا ودقائق نام من الأعمال، وإذا انظهرت هناك علمت نفس ما قدمت وأخرت، وعلمت نفس ما أحضرت، وهناك تبلى السرائر وهكذا، ولا تخفى على إكتافها أن تظهر لك تمام، ما هو ممكن تنكر شيء أبدا، وتقف للحساب وقتئذ، ونسأل الله السلامة. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، أي كتاب؟ كتاب الإحصاء الذي وحجة الله على العباد، الذي قال فيه سبحانه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا يقال له كتاب الإحصاء، هذا الديوان الأكبر المحصي بكل أعمال العباد، هذا اسمه الإمام، أي إمام الكتب. هناك إمامان وأمان، إمامان وأمان للكتب، هناك أم الكتاب ويقال إمام الكتب. إيش هو أم الكتاب؟ الكتاب الأول كتاب القضاء الذي كتب الله فيه الأشياء قبل وجود العالم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، هذا كان الكتاب الأول، يقال له الذكر الأول، الكتاب الأول من الكتاب وهكذا إلى آخره. هذا أم، أي هو الأصل المكي. ثم هناك كتب قضائية تتفرع عن ذلك الكتاب، نسخ من جملة نسخ الجزئية عن ذاك الكتاب، كتاب أعمالك الخاصة، كتاب الأم، الكتاب فيه كل الأشياء، أعمال العباد، أفعال العباد، وما يجري وما يكون وما هو كائن إلى آخره، كل هذا موجود هنا. لكن طافي واخذ نسخة لك خاصة انت تكتب عليه، هذه مأخوذة نسخة عن ذاك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح وامر باربع كلمات بكتب رزقه واجل وعمل وشقي او سعيد. منين بدنا نجيبها؟ من الكتاب الاول يا انسان. هاي نسخة عن ذاك، لكن هذاك الاصل بس، هذاك عام يا انسان، هذاك جامع، هذا خاص فيه، هذا مفهوم. ذاك كتاب القضاء الام الامام الى اخره. في شيء اسمه كتاب الاحصاء. كتاب القضاء هذا ليس حجة الله على خلقه، لا، هذا ما لك حجة تحتج فيه ولا محتج عليه، هذا مو حجة، انما الحجة عليك ما تعمله ويكتب عليك، ما تعمله باختيارك وارادتك ويحصى عليك ويكتب، هذا هو يكتب في الاحصاء، هذا حجة عليك. هذا الاحصاء هناك كتاب خاص فيك يكتب عليك، يكتبه الملائكة الكرام كاتبه، يكتبون عليك أعمال فلان، إنه ملائكة آخرون يكتبون أعمال فلان، كل واحد له ملائكة تكتب عليه، هالنسخ كلها مصفورة في إحصاء تكتب هناك، في كتاب اسمه كتاب الإحصاء، بيجمع الكل هذا، هذا الديوان الأكبر يجمع فيه جميع أفعال المخلوقات اللي فعلوها. انت وغيرك، انت لك كتاب خاص، كتابك الخاص وفلان وفلان كل مجموع ويطلع في ذات الكتاب ويسجل. قال يا خلوه ليه يفتعلك؟ قلوا لك يا جدي ما قلنا لك ما تعتبر سلم تسلم، ما قرأت الحديث تنزخ دواوين اهل الارض في دواوين اهل السماء كل يوم اثنين وخميس، كل يوم اثنين وخميس دواوين اهل الارض تنسخ اي تنقل في دواوين اهل السماء، وهناك تسجل في كتاب الاحصاء، وهناك مجموعة الكل، وهذا كتاب الاحصاء اسمه الامام، مثل ما هناك كتاب القضاء امه الامام وله نسخ معددة عن هذاك ايضا يقال كتاب الاحصاء. انا نحن نحيي الموتى جل وعلا ونكتب ما قدموا وآثارهم. يا إنسان كن عاقل، كن عاقل، أنت تقرأ دائما هالسورة سورة ياسين، إن كان رجل إن كان مرأة وإن كان وإن كان، وكل إنسان بمر عليه ومفهوم عنده، يعني ولو كان عامي بيفهم نفسك، هذا كلام عربي، كلام رب العالمين جل وعلا، من خصائص كلام رب العالمين ومن خصائص كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم انه يفهمه الخاص والعام، هذا من خصوصيات، لكن مع كل واحد يفهم على قدره، اما واحد ما فهم شيء فارغ يقول له ما ممكن، بل لابد كلام الله مفهوم عند كل الناس، لكن مع كل واحد يفهم على حسب كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لابد كلها تفهم منه، لكن مع كل واحد على حسب. فهذه آية تمر عليها دائما، هذه آية عظيمة يا إنسان، منبهة مبشرة ومنذرة، مبشرة لأهل الخير والتقى والفلاح اللهم اجعلنا منهم، ومنذرة للمسيء وأهل الشرور والفساد، وهو إنا نحن نكتب ما قدموا، أي ما قدموا من عمل وقول وفعل في حياتهم، وآثارهم أي بعد موتهم، آثاره في حياتهم بعد موتهم، عمل عمل في حياته، عمل خير طيب، عمل يرضي الله جل وعلا وانتفعت به خلائق، إما مالا أو بوجاهته أو بعلمه أو بمساعيه أو إلى آخره أو بنصحه، تكلم كلمة نفع بها خلق، دلالة انفتحت بها عالم إلى آخره، توصف وصافة نفع بها ناس إلى آخره، قال هذه الآثار المحبوبة المترتبة عن هالعمل كل هي مكتوبة في صحيفته إلى يوم القيامة. إيش في آثار مرتبة من بعده؟ صارت الناس إيش انتفع بها الأثر اللي تركه من كلامه من فعله من صدره من إلى آخره من بناءه؟ قال هذا كله في صحيفتك يا إنسان ولو بعد يموت مكتوب في صحيفتك. وإن كان شرا كذلك نسأل الله العافية، هي صعبة، هذه الصعوبة، إذا كان أنت ضريت في مسألة والضرر تقي أثر من بعدك، لا زال هذا في صحيحك نسأل الله العافية، لأنه أثر فعلك. فما يترتب عن عملك من آثار في حياتك وبعد مماتك فهو في صحيفتك. فعليك في هذا الصوت يا إنسان، وكل عمل له أثر، وكل قول له أثر، وكل حركة له أثر، وأثرها يكتب مع العمل. فمثلا الرجل تمشي للمسجد، رجلها تمشي للجامع، تمشي لأن تسمع كتاب الله، تمشي لمجلس علم، وهكذا لمجلس ذكر الله. فهذه الرجل مشت، مشت الرجل علت عمل، لكن قال إن أثر كمان، وهو أثرت خطوات في الأرض، خطوات خطوات في الأرض. قال آثار هذه الرجل أيضا تكتب في صحيفتك. فبكل أثر، بكل خطوة حسنة، والأثر له حسنة يا إنسان. يا في الحديث قام بن سلمة، كانوا ساكنين بعيد عن المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، فرغت محلات قريبة من المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ننتقل إلى قرب المسجد أقرب إلينا. فبلغ الخبر، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا بني سلمة مكانكم مكانكم تكتب آثاركم، أي خلوكم محلكم آثارهم تكتب. وقرأ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثار خطواتهم للمسجد تكتب، فكل ما كان أبعد فخطواتهم معنا أكثر، حسناتهم أكثر إلى آخره. وهكذا وكل عمل له أثر، وهكذا تسببت في خير، الخير جاري صحيحا. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجور أي فعلها شيء. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزار شيء. وزر الفاعلين في صحيفتهم، والمتسبب المؤثر الأول كمان في صحيفته وزره. جاء في رواية ابن جرير، هذا حديث اتفق عليه، جاء في رواية جرير ثم قرأ عليه الصلاة والسلام إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي فهذا من الآثار. فيا إنسان عليك أيش تعمل، وعليك كل عمل تعمله الآثار، وقد عملك يؤثر في أولادك، فإن كان خيرا فهذا الخير المتوارث في أولادك، والخلق الحسن والمعامل الطيب في أولادك، أولاد أولادك كله في صحيفتك. وإن ورثتهم شرا، عادات قبيحة، أمور منهي عنها، غير مشروعة إلى آخره، فهي في صحيفتك، وأولاد الأولاد دعم في صحيفتك. ونسأل الله الحفظ والوقاية يا إنسان. قال ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين. هذا الإيمان المبين هو حجة الله على الخلق. أعمالهم هو مجموعة في ديوان كبير اسمه كتاب الإحصاء، الإيمان المبين الأم. هذا هو وعهدوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، هذا الكتاب كتاب الإحصاء، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الإحصاء، هذا كتاب الإحصاء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فرأوا أعمالهم ورأوا ما فعلوه وراح يندم على نفسه، قل له فات الأوان يا إنسان. هذا الكتاب ووضع الكتاب، قال وجيء بالنبيين، وجيء بالنبيين والشهداء، وقع على كفر من كفر به، وبقي بالشهداء جاءوا يشهدوا. وجيء بالنبيين والشهداء، من هم؟ ما هو هنا الشهداء؟ أي شهداء البطل اللي هم الصديقين الشهداء؟ لا، ولا الشهداء الشهداء شهداء الله، أي الذين استشهدهم الله على خلقه من ملائكة تشهد عليك، من أرض تحتك تشهد عليك، من جدران أحاطت بيك شهادة عمل تشهد عليك، من أعطاك أنت اللي أنت فعلت فيه تشهد عليك، جوارحك تشهد عليك، هكذا سيارتك تشهد عليك، فهذه شهود من الله عليك يا إنسان، كل ما بتشهد عليك، أنت هكذا عملت وهكذا عملت، عملت خير لا عملت شر، صليت صليت لا، فعلت كذا فعلت كذا إلى آخره، حتى الأمر تشهد عليك بما فعلت، يومئذ تحدث أخبارها. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما أخبارها؟ والله ورسوله أعلم. قال: هو أن تشهد الأرض على من عمل على ظهرها من ذكر وأنثى، تقول عملت يوم كذا وكذا، يوم كذا كذا وكذا، عملت يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها، هؤلاء شهود الله، الله استشهدهم عليه يا إنسان، والشهادة مقبولة يا إنسان، لأنهم موثقون، وتأتي الشهداء، والشهداء مراتب وأنواع، وهكذا وجيء بالنبيين والشهداء، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ما في ظلم، إنما هو العدل يا إنسان، الله ظالم وما ليسأر على العباد حتى يظلمهم، بل هو الحكم العدل جل وعلا سبحانه وتعالى. وهكذا جيء بالشهداء والمؤمنون يشهدون لبعضهم، والله يقبل شهادة المؤمنين وما يخيب شهادتهم في بعض الشهادات الحسنة الطيبة، شهادات الطيبة الصالحة. جاء في الحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد عن طبع رسول الله: أيما رجل من المسلمين شهد له أربعة، أي من المسلمين بخير، أدخله الله الجنة. انظر كرامة المسلم عند الله يا إنسان، كرامة الإيمان على الله. قال عمر: فقلنا يا رسول الله وثلاثة، إذا شهد ثلاثة من المسلمين فلان شهدوا بخير، إيه هذا كذلك ابن الجنة؟ قال: وثلاثة. قال: فقلنا يا رسول الله واثنان، إذا شهد اثنان فلان رجل طيب صالح. قال: واثنان. قال عمر: ولم أسأله عن الواحد، ما سأله عن الواحد. يا في رواية النسائي قال لهم عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء. يا إنسان، ما أكرم المؤمنين على الله، وما أحضاهم وأعلى منزلتهم عند الله، المؤمن كريم على الله. اللهم أحينا على الإيمان، اللهم أحينا على الإيمان، وتوفنا على الإيمان، واحشرنا في جمرة أهل الإيمان. فهكذا هناك رسل من الله، ملائكة بالكتاب يكتبون عليك الأعمال، هناك رسل من الملائكة لهم وظائف ثانية، وهو منهم من هو يرسله الله تعالى حتى يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفوا بالقبر الشريف، ويتبركوا بالقبر الشريف صلى الله عليه وسلم. وهناك الملك القائم عند قبر رسول الله، وظف لتوظيف من الله توكيل. وهناك يا إنسان الملك المبلغ لسيدنا رسول الله صلوات المصلين عليه، هذه الصلاة يصليها عليه تبلغ هي بحد ذاتها بنورانيتها، وفي هناك مبلغ من الملائكة مخصص أن يرفع صوته يبلغ حتى يسمع أهل السماء وأهل الأرض، هذا من باب الثناء والتشهير عليه وإيه والثناء الحسن يعني، وإشهار فضل فلان، كل واحدة إلى حكمة يعني. يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فنظرنا إليه فإذا هو طيب النفس، فلم نرى لم نراه في يوم أطيب منه نفسا ولا أكثر منه بشرا لذاك اليوم. فقلنا يا رسول الله إنا لنا لن نرى البشرة في وجهك والسرور. قال وما لي وقد فارقني جبريل هذه الساعة. فقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى عليك من أمتك مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون ووقل عن ذكره الغافلون. قال ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. وقال له الملك مثل ذلك، وقال له الملك مثل ذلك. قال يا جبريل ما هو الملك؟ قال إن الله تعالى وكل بك ملكا منذ خلقك إلى أن يبعثك، ما من أحد من أمتك يصلي عليك صلى الله عليه وسلم إلا قال وعليك وعليك يا فلان صلى الله. ما في واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الملك القائم، وإذا به هو أيضا يقول وعليك يا فلان صلى الله وعليك صلى الله، فيقول مثل ذلك. يا في حديث آخر قال إن لله ملكا وكلا بقبري صلى الله عليه وسلم، معنى وكاله أعطاه الله سمع الخلائق، في رواية أسماع في رواية سمع، وهذا ما يحدث أن المسألة أسماع غير مصحف أسماء، أسماع لأنه في رواية سمع. أعطاه الله سمع الخلائق، فما من أحد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلا قال لي يا رسول الله هذا فلان ابن فلان يصلي عليك. قال فأصلي عليه، فهو يصلي على من يصلي عليه فصلاتنا تبلغه بذاتها وبالمبلغ يبلغها رفعة لشأنها وتعظيما لقدرها. ولهذا قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني صلى الله عليه وسلم. وقال من صلى علي بلغتني صلاته، ما ذكر المبلغ إذا فتبلغه، هذا لأنه بلوغ ذاتي وفي بلوغ من مبلغ لأجل الثناء وإعلان الرفعة والمقناعة. قال بلغتني صلاته وصليت عليه صلى الله عليه وسلم وكتب له سوى ذلك 10 حسنات. صلاة تصليها عليه هو يصلي عليه فورا، وما أحوجك أن يصلي عليك رسول الله. ولما سيدنا محمد يقول اللهم صل على فلان بن فلان لقد ملاك بالخيرات المسرة، لأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إنسان، فأكثر من الصلاة عليه ولا سيما يوم الجمعة أكثر. ومن جملة ما ورد في خصائص هذا اليوم الجمعة والصلاة الصلاة عليه، كما روي في بعض الأخبار أن ملائكة تنزل ليلة الجمعة حتى في رواية عصر الخميس ينزلون ليلة الجمعة أي منذ أول الليل، معهم أقلام من ذهب وصحف من فضة. قال حتى يكتبوا صلاة من يصلي عليه في تلك الليلة وفي ذلك اليوم. فهذه الملائكة مخصصة لهذه الكتابة يا إنسان، إذا ما أشرف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما ورد أيضا أن من جملة ما يفرض الصلاة عليه بعد عصر يوم الجمعة، مش بعد الصلاة فورا، بعد العصر حتى الغروب من قال من صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة قال فقال اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم غفر الله له ذنوبه. 80 مرة. الأمر سهل يا إنسان، 80 مرة. فلذلك واصل عليها يا إنسان، هات أي درس، قل له اسمع الدرس، بعد ما اسمع الدرس حبي 80 مرة صلى الله عليه وسلم. لا تضيع يا لا تضيع المسألة يعني، إنه يا هي يا هي ليش يا هي يا هي؟ شخص يعني يطلع من كلمة مرفوض في الدنيا ونعترف في الدنيا ولا مش حبة 80 مرة، طب هو بيجرب شنو ما كان يعني، واصل عليها يا إنسان. وإلى آخره. فهكذا لله أيضا ملائكة وظيفتهم أن ينزلوا صبحا ومساء، منهم صبح منهم مساء، حتى يتبركوا بقبر رسول الله ويصلوا عليه. جاء في سنن الدارمي بإسناده ذكر عند السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فذكروا ما من يوم يصبح فيه الصباح إلا وسبعون ألف ملك يهبطون من السماء إلى الأرض فيأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحفونه بأجنحتهم ويمسحون ويصلون عليه حتى المساء. فإذا أمسى المساء عرج ونزل 70,000 آخرون، 70,000 صبح 70,000 مساء، والصباح كل المساء والمساء كل الصباح، يحفون بالقبر الشريف صلى الله عليه وسلم ويتبركون يتمسحون ويصلون عليه صلى حتى الصباح، ثم يعرجون فينزل آية وسبعون ألف، والسبعون ألف غير اللي نزلوا يا إنسان. كل يوم كل صلاة 70,000 غير اللي نزلوا قبل، وكل ليلة 70,000 غير اللي نزلوا، لأنه ما بيصح لواحد منهم مرتين ينزل يا إنسان، لأن الدار لا غيره، فإن الملائكة هم كفي كثرة يا إنسان، وكلهم يريد الشغف بالصلاة عليه، ويتبرك بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما بيلحق واحد منهم إلا مرة واحدة يا إنسان في عالم الدنيا. 70,000 صباحا 70,000 مساء. فما أشرفك يا مسلم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تزور قبره الشريف وتتبرك برسول الله وهكذا بغرب الشريف وتستشفع وتطلب منه الشفاعة وهكذا وتستغيث وتتوسل إلى الله جل وعلا. وهكذا صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلي ويسلم ويبارك على حبيبه الأكرم ونبيه المعظم صلاة دائمة مقبولة يؤدي بها عنا حقه العظيم، وأن يكتبنا في ديوان المصلين عليه وفي ديوان المسلمين عليه وفي ديوان نحبه، ويجعلنا في شفاعته وتحت لوائه. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتنور بها قلوبنا وتلهمنا بها رشدنا وتحفظنا بها يا مولانا من كل سوء ومكروه في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة والحلم من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا هما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا برا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا كسيرا إلا جبرته ولا قطيعا إلا وصلته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا بعيدا حضرتك إلا قربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها.